الزهر الحقيقة ياخذه بعض التفصيل في الاخوان في البريد. فجعلنا مرة واحد مكتوب واقسم لي ان شاء الله متفق على رب الخط اننا احيانا نحرق في اليوم كذا طن من المطبوعات. سبحان الله الاطنان تحرق وبعضها لا يا اخوان لا تتصور بعضها مطبوعات ملونة مصورة يعني لو انها تباع يمكن تباع ب 50 ريال. لكن فعلا نحرق نتلف ايضا نحن في جنه عظيمه خطيره جدا. ما نجعل اليوم فقط على هؤلاء الاخوان في البلد او في غيره بل نقول لا علينا جميعا نتعاون لان الشيء اذا كسب ولم يجد له الصوت واذا وجد المقاومه فانه باذن الله سوف ينتهي. وخير يعني دائما اقول مثلا افضل وسائل الدفاع ايش هو؟ الوجود ولا ما قال لنا الوجود لو كنا نحن نرفض العالم بالحق ما كان يسمح لهؤلاء ان يغزونا بالباطل لا يغزونا بعقر دائما بهذه الكتب والمؤلفات اذا لما كنا نحن لن نغزوهم له فجعلنا دار العقيده الصحيحه والمعايير الصحيحه امام الناس فكانت وقايه باذن الله. ثم ايضا ننظر تلك المجتمعات نكون كما عملنا نحن امه الدعوه نحن من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني ندعو تلك المجتمعات حتى الاوروبيه منها الشرقيه الغربيه الهنديه الصينيه فترون حينئذ انهم بداوا يخافون مني لكن نحن اصبحنا نستقبل بعض دور التوزيع كما يسمونها تستقبل اكثر من 2000 مطبوعه 2000 مطبوعه بجميع اللغات ادخل من يراجعها من يستطيع بعضها يومي بعضها اسبوعي شيء يعني حقيقة نقول نسأل الله عز وجل أن يقدم الخير لهذه الأمة وأن يعين القائمين المخلصين وأن يعانون من البلاء ما لا تطيقه الجبال وهم يقاومون هذه المصائب. هذا سؤال الإخوان المهندسين بعض الشركات يمكن يقابلهم الأفضل طيب نحن كنت شاهد الكلام هذا ان امرأة في ظهرها كتب ورع ذلك حملت وعجبت الحمد لله. طيب نحن يظن من يرجع من الاطباء ايوه ايضا هذه مشكلة كلها تعمل ان الدرعة والفطانة اسمها الثاني فطانة اما الدرعة يعني انا سمعت عنها وقلتها لما يقول ليش يعني ان كانت زي ما عندنا فبعض الكتب تضيع طلاسم خلص لما فيها طلاسم وانتهينا يعني هذا ايضا يدخل في الدهن والشعر والكهانة لما يجي عنده واحد يزرع وكل ما يزرع زراعة يعني يعمل حاجة معينة ويزرع عليه طلاسم فيقال لا هذا هنا بس فكل ما يفعل احد يعني يقال انه يعني يتعافى وش العلاقة بين التبريع وبين الشفاء؟ لا هو طيب إذا اقترن هذا التبريع الطلاسم أصبح حالة من الكهانة فحكمه كما ذكرنا لا يجوز الذهاب إليه ولا يجوز إمامته لا يجوز أن يرتب إمامه لما هذا يقول إمام والهيئة تريد الإثبات هذه طبعا الهيئة تريد الإثبات صحيح لأن لو عملت شيء يعني ليسوا متجاوزون عنها فيما تأتي فيه بالإثبات وبين واضح فالناس لا يرضون طبيعة الناس يدفعون الحق بالباطل فكيف إذا عمل بالظلم وبالشبهة لا يجوز لا بد أن يكون عملهم أو مداهنتهم أو منعهم له على إثبات لا في شك. يقول الأخ ما رأيكم في كتاب تدهور الحضارة الغربية لصوالد سبندرن هل تشعر بشيء أثناء قراءته؟ يعني ممل جدا يعني الشيخ بالصبر يعني انزع الصبر ممل جدا لكن يمكن يستخرج منه بعض الأشياء. ما رأيكم في كتاب تسقط الحضارة الغربية فيه بعض الفوائد التاريخية لكن الدكتور محمد حسين رحمه الله بين ما فيه من المصائب فيما يتعلق بكلامه عن الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. لكن فيما يتعلق بتاريخ الغرب بحضاراته فيها يعني حقيقة إنجاز أو جمع فيه جمع رائع وكتاب كبير فيه جمع لتاريخ الغرب وحضارته في جميع الفنون والفروع. ما رأيكم بكتاب العالم العربي اليوم نور بورجر؟ هذا أيضا مهم ومفيد للذين يريدون أن يدرسوا كيف يرصد أعداؤنا مجتمعاتنا ويخططون من أجل القضاء عليها وإبعادها عن الدين. هذا الكتاب مهم العالم العربي اليوم مو الآن طبعا قبل حوالي 30 سنة تقريبا لكن يظل أنه لا يكون وله فائدة. براكم الكتاب المستقبل للإسلام يباين في مصر. هذا أيضا كالأول يعطيك شيء من النظرة كيف يخطط الغربيون والصليبيون وماذا يستهدفون. يعني الكتاب قبل هذا الكتاب ألف قبل يمكن 60 سنة يعني الأمة الإسلامية لم يكن لها أي دور والله الآن الحمد لله لها يعني قيمة بثرواتها أو بخيراتها أو بأشياء لكن الأول ما كان لها هذه القيمة ومع ذلك كتب هذا الكتاب. ومن الأشياء التي أذكرها في هذا الكتاب الأخير ومؤلمني المؤلف الألماني المهم يقول إن الوهابية دار الدعوة السلفية الدعوة الصحيحة هم أعداؤها. الوهابية تعني عداوة الغرب وحيث ما ينبت الدعوة الوهابية ينبت العداء للغرب وحضارته ومدنه وسلوكه. يقول في جميع البلاد منهم في افريقيا بذات العرب بأي مكان حيث لا توجد الوهابية يوجد معها العداوة لكفر الغرب والعدو وإلحاده والإنطاب. فهذه الأشياء التي أيضا يدلكم على كيف يرصد أعداء الله هذه الأمة. نسأل الله لك فينا شرهم لله سميع مجيب. أخذ الخط درجة من العمدة درجة التعريف أعطيته خنصوريا هل تعتبر رشوة؟ وما أدري الظاهر أنه رشوة لأن نظام العمدة ما يخدم الناس شيء. وعلى كل حال استفت قلبك وبين من شكله لأنه يأخذ رشوة واضح ما زال برهات حقي لو كانت حق يقول له جيب خمسين ياخذ حقه لكن اللي يقول لا انا اوصلت نادر ولا جزاك الله خير حطها في الجيب خذ رشوة لازم الواحد ينتبه. طيب نعم بعض الاخوان ذكر ما يتعلق بالمولد. اول شيء نذكر الاخوه انه يجب علينا ان ننكر هذه البدع ولا ننبه الى خطرها وضررها ونحث الناس على السنه والحمد لله دائما نكون كاملا في هذا الشهر في هذه الايام وغيرها. لكن من علمنا كما ذكر الاخ في والد المقيم في بيته المولد يجب ان ننصحهم وان نذكرهم بالله ونخوضهم به فان تابوا وانتصحوا والا نبلغ عنهم الجهات التي ان شاء الله تمنعهم من هذه الاجتماعات البدعيه المحرمه. وننصح الائمه ايضا الامام عنده من عادته ان يخطب في مثل هذه الايام عن المولد ويحبب هذه البدعه وينصحه من الان نقول شوف لا تتكلم وان تكلم فسوف نكون موجودين اول قد نرد عليك بعد الكلام مباشره هذا من الواجب ان يرد عليهم بالاسلوب الحسن الدليل وثانيا نبلغ عنه ايضا لعله يعني يحب الحسنى وايضا شيء من التخويف لعل الله يهديه. لما اذا لم يخطب المنادى عن هذا الشيء واذا لم يؤتى في بعض وسائل الاعلام وبعض الصحافه والكتابات تذكر الناس ماذا البدعه فانها تموت. لكن اذا لقوا اهل البدعه يسيرونها اما تصريحا او تلميحا يتذكرها الناس فلا تموت. ونبت البدع يا اخوان واحياء السنن هذا درجته عظيمه. هذا هو الذي هذا عمل الغرباء الذين اثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال طيب لهم لانهم يحمون سنتي عند فساد امتي او قال يصلحون اذا افسد الناس او قال يصلحون اذا فسد الناس. فلنكن ان شاء الله من هؤلاء العالمين نحظى ووعدهم الله بهم الاجر والثواب. حكم زواج رجل يصلي من امرأة يبدو أنها كانت لا تصلي ثم كانت استقامت. هل ضد العقد ام لا؟ مدام في شك لا يضد دون. وانا لا اعرف تهديد، انا عيونا لا اعرف تهديد العقد حتى لو كانت حتى لو تزوجها، وهو لو صلي وهي لا تصلي فانا لا ارى تهديد العقد. وبما قد وضحت هذا هو هذا، وسياتي ان شاء الله في الاسابيع القادمه ما يدل على ذلك، ان يعني تبقى العقود على ما هي عليه ويبقى الابناء تابعين لهم، ولا يرتب يعني احكام الكفر والرده عليهم بمجرد انهم كانوا لماذا؟ من اسباب ذلك انهم هم كانوا يرون انهم مسلمين، يعني كان الزوج والزوجه كثير من الناس تاركين الصلاه ومنهم انهم مسلمين، فتبقى العقود على ما هي عليه، ما عهدنا وما سمعنا مع جده وحرص السلف الصالح على تصحيح العقود انهم جددوا عقدا، فالله ما خلق هذا. فلذلك نقول لهم توبوا واستغفروا وصلوا والعقد يبقى على ما هو عليه. وهذا اقرب الى ان يلحق بعقود الكفار. اذا اسلم عند رجل امراه زوج وزوجته اسلم من الكفار يجدد لهم عقد ما يقول هذا عندي اقرب الى ذلك، والوقت لا يحتاج الى ضبط او تقصير المساله. يقول عودة العلاقات السعودية مع الاتحاد السوفيتي هل لا يؤثر على المسلمين في الاتحاد السوفيتي؟ طبعا عودة العلاقات هذه من جملة أسبابها المشاركة الدولي الذي حصل. الاتحاد السوفيتي لم يعد تلك الدولة التي تتفاعل شرق العالم، أصبحت هي ومن يتبعها من توابع الغرب، من توابع الولايات المتحدة الأمريكية بعد انهيار اوروبا الشرقيه وانهيار حلف الناتو الى غير ذلك. سياسه الانفتاح اللي يهمنا الان سؤال الاخ عن اثره، هذه ينبغي بل يجب ان يفيد منها المسلمون لنشر الاسلام الحقيقي ودعم المسلمين داخل الاتحاد السوفيتي. هذا الواجب ان تكون علاقاتنا بالله، ان يكون هدفنا من كل شيء هو الدعوه الى الله، هذا الاصل فينا. لهذا أرى أن هذا واجب، وبالذات على إخواننا من أهل تلك البلاد الذين يعيشون هنا في هذه البلاد ولا زالوا يتكلمون اللغة ويعرفونها، يجب عليهم أن يبحثوا عن أي وسيلة في العطل أو في غيرها أو يفرغون دعاة أو أي شيء للدعوة إلى الله، ويذهبون إلى هنالك ويعلمون الناس الإسلام. فقد يكون في هذا خير من هذه الجهة، من هذه الجهة ربما يكون في ذلك خير إن شاء الله. ولو أخذنا من هذه الأمور وكنا على مستوى من التخطيط للدعوة والفهم لأمكننا أن نستغل أي درس من الدروس ونجعله للدعوة ونفخر بخدمة هذا الدين إن شاء الله أن تكون عندنا إرادة لذلك. هذا هو المهم. حلف الناتو من إنهار حلف الناتو. نعم أيوة أحسنت يا شيخ، ربما يكون عندكم معلومات كبيرة. طيب يقول نحن موظفون إداريون بميناء جدة الإسلامي، لأن كثيرا من مكاتبنا على أشكال مختلفة من الصمود وما مقصودة من المهندسين الذين وضعوها بهذا الشكل، فماذا نفعل؟ مع العلم أننا كلنا مسؤولون بهذا الشان ولم يكن هناك أي مسؤولية. يعني إذا كان الأخ متأكد أنها مقصودة هذه مصيبة أعظم، وعلى أي حال حتى لو كان غير مقصودة، يعني الإنسان الصمودي لما تختاره المهندس لا تتوقع انه يرسم لك، يعني ما ادري في وجهه النظر ولا لا، الفن في اي ام من الامم تعبير عن معتقداتها، وهذا الفن في عصر الاباحه والخطاب فن عام، الفن في ايام الحروب الصليبيه فن صليبي وسياسي وكذا، الفن دائما فن اي ام يعبر عن معتقدها. لاحظت هذا الكلام، فلا غرابه ان يكون على شكل صليب، لكن من الواجب ان يواجب ان يتلافى الشكل باي طريقه، يعني يمكن عمل اضافات تجعله نصف دائره مثلا، يمكن يستعصي احد الرؤوس الصمود، يمكن اي شكل من الاشكال يبعده عن هذا الموضوع، الله المستعان. وعلى الاخوه المسؤولين ان يتجاوبوا، عليهم يتجاوبوا لان هذا هو الموكل. انتهى الوقت. طيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.